كوثر. نفريت، انت عملت ايه؟ خطفني ليه وسحرني ليه؟ انت حرقت قلبي، انت رفضت حبي. احنا مؤمنين وانتوا كفار، احنا بنعبد ربنا وانتوا بتعبدوا النار. احنا احرار، احنا ضدين مختلفين، ما نتجمعش احنا الاتنين. الحب يجمعنا. لو كان في حب بينا. ايوه ارب لسانك، انا هخصب بيك الارض، انا هعرضك ارض. تعالي هنا، تعالي هنا. جعران، مفيش جعران، انت رخام، رخام. جعران، حجر، حجر. بحق الكاف والنون والسر المجنون. رخام، رخام. افتح الجعران يا انسان. افتح الجعران. الله. الدخان ملا المكان. جعران، فأرضك جعران، فأرضك، فأرضك يا جعران. أمرك يا بنت السلطان. خلص العالم من شر. احرق، احرقوا. لا حد حق، لا حد يشوفه ولا حد يلحقه. اعمل معروف. خذي بأرضك. خذي. مبارك، مبارك يا بنت السلطان، لا حجر ولا رخام. شيل هذا الإنسان وطير بينا على قصر ابويا السلطان. امرك يا بنت السلطان. يلا يا جعران. وحمل الشيخ جعران الأميرة كوثر والفتى زعفران، وظل يخترق السماء ويضرب في الفضاء، حتى حط بهما على قصر السلطان ملك الجان، وفتح زعفران عينيه ونظر حواليه، فإذا مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 12 بعد 200 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.